ساعة والكلام كثير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، وعلمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، واجعله حجة لنا يوم القيامة. وقفتنا في هذا اليوم مع الآية 31 و 32 كملناها بعون الله تعالى. الآن معنا آيات ثلاثة تتكلم على موضوع واحد، آيات ثلاثة اللي هي تعليم آدم الأسماء. والآيات هي قول الله سبحانه وتعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. آيات ثلاثة، 31، 32، 33 تتكلم على هذا المشهد من قصة آدم. والمشهد هو يعني الامتحان الذي عقد لآدم وللملائكة، يعني ربنا عمل لهم امتحان والملائكة لم تجب، لم تتمكن من الجواب. راح الكلام دقيق، ترى كلام عنهم دقيق، الملائكة هؤلاء لم يتمكنوا من الجواب، بينما آدم قدم الجواب بتعليم الله سبحانه وتعالى. لكن ما هي حكمة هذا الامتحان؟ ثم ما هي الصلة بين هذه الآية وما قبلها، الآية السابقة؟ تذكروا معنا في الآية السابقة إنه فيها إخبار عن الملائكة استعلمت عن حكمة استخلاف آدم. فما هي الحكمة من ذلك؟ ربنا قال لهم إني أعلم ما لا تعلمون فقط في الآية السابقة. فكان الجملة السابقة كانت عبارة عن جواب مجمل، مجمل أحال على علم الله، إن ربنا يقول لهم أنا أعلم أن هذا المخلوق آدم هو الذي يصلح أن يكون خليفة، أنتم لا تصلحون، إني أعلم ما لا تعلمون. ثم جاء التفصيل في الآيات الثلاث التي معنا الآن. الآيات الثلاث عبارة عن تقديم دليل تفصيلي إنه هذا الذي يصلح أن يكون خليفة، بدليل هو الذي نجح في الامتحان والملائكة لم يجيبوا على السؤال. لاحظ معي، فصار عندي الإجمال في الجملة السابقة إني أعلم ما لا تعلمون، تفصيلها ثلاث آيات التي معنا هنا، هذه واحدة. اثنين، الآيات الثلاثة تقدم تعليل لبيان أن هذا هو الذي يصلح أن يكون خليفة، ربنا زوده بالعلم، فالعلم من أهم مقومات الخلافة. طبعا الملائكة عندهم علم، لكن فرق سيمر معنا بعد لحظة أو الآية السابقة اللاحقة، فرق ما بين علم آدم وبين علم الملائكة. هذه يا أخواننا هي الصلة ما بين الآية وما قبلها، وربط الموضوع مع الموضوع السابق. ندخل الآن مع الآية رقم 31 بالتفصيل. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. لاحظ معي أربع جمل الآية، وقفت عند كل جملة وقفة على حدة. تبدأ الجملة الأولى بالواو، وعلم آدم. الراجح أن هذه الواو هنا حرف استئناف، لأن في كلام آخر لما قلت لك راجح، الراجح عندنا هنا حرف استئناف، ينتقل السياق من الكلام على استخلاف آدم إلى الكلام على تفضيل آدم على الملائكة بالعلم، إذا انتقل من استخلافه إلى تفضيله لما عمل لهم امتحان. فالجملة استئنافية جديدة، علم بشكل سريع، طبعا متفقين معكم في الإعراب بشكل سريع بدون ما نوقف عنده كثير، علم فعل ماضي رباعي على وزن فعل، والفاعل تقديره هو يعود على الله، علم الله آدم مفعول به أول، والأسماء مفعول به ثاني مفعولان، وكلها توكيد، توكيد معنوي منصوب، توكيد كلمة الأسماء، الأسماء كلها منصوبة زيها، والهاء في كلها مضاف له في محل جر مضاف له. هذا معناه أن فعل علم عندنا نصب مفعولين من رباعي فعل، الثلاثي من علم علم علم، وفي موضوع التعليم هو علم، على موضوع التعليم علم، لأنه بلاش نوقف عنده كثير عشان يعني وقتنا محدود. الجذر الثلاثي للكلمة هو إيش؟ العلم عين لام ميم، العلم. وإيش معنى العلم في اللغة؟ معناه الأثر والعلامة، العلم الأثر. كل تصريفات واشتقاقات الكلمة فيها يتحقق معنى الأثر والعلامة. حتى العلم اللي نحكي فيه الآن برضو في معنى أثر وعلامة. أي نعم. إذن علم يعلم الثلاثي من باب شرب يشرب، والرباعي علم يعلم. طبعا الثلاثي لازم تقول علم الرجل، لازم فعل فعل بس. الرباعي متعدد لمفعولين، علم الرجل أخاه علما، علم الله آدم الأسماء، نصب مفعولين. وطبعا أعلم بينصب ثلاث مفاعيل كما مر معك في اللغة، تنصب ثلاث مفاعيل، أعلم جيبها بجملة هيك، أعلم الشيخ الطالب العلم مفيدا، الطالب العلم مفيدا، ينصب ثلاث مفاعيل. على كل حال هنا علم مفعولين، علم هنا مضعف اللام مشددة، معناه في طرفين، في معلم وفي متعلم. لما تقول علم بنفسه، أما علم فيه أستاذ وفيه تلميذ، في طرفين. هنا السلام، المعلم هو الله الفاعل، علم الله، المفعول آدم المتعلم، المادة العلمية الأسماء، الذكاء العملية الأكاديمية تبعت التربية والتعليم، في معلم وفي متعلم وفي مادة، هنا مذكورة في الآية الأطراف الثلاثة، المعلم الله، المتعلم آدم، المادة الأسماء كلها. فأطراف العملية التعليمية الثلاثة مذكورة في الآية، وهي لفتة تربوية بتهم بتوع التربية والتعليم. جايبوا لك في الجامعات مثال ياخذوا تخصصات ماجستير دكتوراه في اساليب تدريس واساليب تعليم ومش عارف وين، واخذ دكتور في التربيه ومش عارف وين، والله اعلم كيف العلم اللي عنده، الله اعلم. اذا هنا عمليه التعليم الثلاثه كما قلنا، علم الله ادم الاسماء. ادم كلمه سريعه في حول ادم، الراجح ان ادم اسم علم اعجمي، هذا هو الراجح، على وزن أفعل آدم آدم. وهذه الكلمة ليست عربية مشتقة، لا نبحث لها عن معنى في العربية، ما نغلب حالنا، علما أن كلمة أدم كلمة عربية، المادة أدم كلمة الهمزة والدال والميم عربية، الأدم هو الجلد، الجلد بعدين هو لا هو أساس أدم معناه الغمس، الغمس ومنه الأدم والأدم والإدام اللي هو الطعام، كلها فيها لازم نوقف عندها كثير، هي كلمة عربية. لكن آدم بالذات اسم العلم هذا فهو اسم علم أعجمي، ولهذا ممنوع من الصرف. هنا تقول آدم مفعول به أول منصوب بالفتحة مش بالتنوين، ممنوع صرف. طيب بلاش منصوبة، هاتها مجرورة، اسجدوا لآدم، مجرور بالفتحة، ممنوع من الصرف. ليش ممنوع من الصرف؟ اسم علم أعجمي، علمية وعجمة. ليش أعجمي؟ قال إن آدم هو أول مخلوق من البشر، أول مخلوق، والعربية طارئة، اللغة العربية لغة طارئة. يعني لما الله خلق آدم وسمى آدم وسمى مرته حواء وسمى عدوه إبليس، هذه كلها أسماء أعجمية ليست عربية، لأن العربية جاءت فيما بعد يا شيخ خالد على ما هو الراجح. راجح معناه هذا، بلاش نخش في المعركة طويلة. ما اختلفناش، لا يمنع كون القرآن لسان عربي مبين وجود أعلام أعجمية، فقط من الأعجمي أسماء الأعلام، والأعلام الأعجمية ما تقدح في عربية القرآن. اسم علم مترجم من حروف عربية، آدم، نوح، فأسماء الأعلام الأعجمية فيه يعني فقط مترجمة بحروف عربية، وهذا يقدح في عربية القرآن. ليس في القرآن من الأعجمية إلا الأعلام، بعض الأعلام فقط، وما سواها كلها كلمات عربية أصيلة. هذا هو الراجح. قضية طبعا احتاج إلى كلام طويل. إذا هنا آدم لا نبحث عن معنى اشتقاقه، وهو اسم سمي به أبو البشر، سماه به رب العالمين سبحانه وتعالى. طيب الأسماء جمع تكسير مفرد اسم. اسم المفرد هذا الهمزة الأولى فيه همزة وصل، مش أصلية، مش أصلية. ما بدي علمك علم اسمه اشتقاق الكلمات القرآنية. أنا كلمات القرآن لما تمر على أول مرة الكلمة بوقفك على اشتقاقها، بحكي لك عنه. أما ثاني مرة بحكي لك على الماضي. اسم هنا أول مرة بتمر معنا، هنا الهمزة مش أصلية. الراجح أنه الاسم أساسه سين ميم واو، سمون سموة، مش أسمة، سموة. فالمحذوف منه لام الكلمة، الواو اللي هي حرف اللام في الفعلة. مش تعرف اللغة أن اللام الكلمة عن الكلمة مر معكم، اللي مرش معكم الأصل يكون مر معكم. أين بقى عنا أستاذ في الأصل بقى معقدنا زي هيك، يحكي لنا كلمة هيك يقول ما هي مرت معكم زمان، والله يا سيدي ما مرت. لا بيروحوا راجعوها، طيب راجعوها، فتعلمناها منه مرت معكم، الأصل يكون مرت معكم في المدارس يعني. المهم فسموا على وزن فعلة، فالواو في سموا بدليل لما تقول إيش سمو، سمو مثلا، سمو تصغيرها سمي، وهكذا. فالواو محذوفة لأنها متطرفة، بتظل إيش السين والميم، السين والميم فعلا تتكلم فيها، وجبنا همزة وصل أولها عشان إيش ننطفئ، تقول اسم، فاسم على وزن إيش إفع، واسم على وزن فع، سم على وزن فع، فالمحذوف وين؟ لام الكلمة. لماذا سمي اسما؟ هاي المهم اللي بدي اعرفه انا الان، لماذا سمي اسما؟ لما تقول لي سمو، السمو في اللغة معناها الرفعة، المنزلة العالية، المنزلة العالية رفعة، سمو. فسمي اسما لماذا؟ لانه يعني يرتفع به ويتعرف به صاحبه. الاسم سمي واحد احمد، تقول له يا احمد انت عملت له منزلة وقيمة، انت عملته بني ادم يا احمد مثلا، صار له منزلة عالية. أما إذا ما سميته هي يا ولد، ما له معنى، ما له قيمة. ولهذا المساجين لما دخل الناس في سجن بيعطوهم أرقام، أنت يا عشرة يا تسعة، هذا احتقار وإذلال له، هو له اسم. فالاسم في معنى إيش؟ معنى المنزلة والرفعة، والسمو هو الارتفاع، فهذا معنى أساس اسم في اللغة. نعم. علم الله آدم الأسماء كلها، الأسماء هي عبارة عن ألفاظ تطلق على معاني، على ذوات. لاحظ الاسم، لما تقول واحد اسمه خلينا على أحمد، الهمزة والحاء والميم والدال، هذا لفظ يطلع من ثمك، يطلق على شخص جالس أمامك. فالاسم في اللغة عبارة عن لفظ يطلق على معنى أو على ذات، أساس معنى في اللغة، سواء كان اسم لفظي لما تقول شجرة ولا جبل، جبت حروف أطلقت على الجبل أمامك، فهو لفظ يطلق على معنى، هذا في اللغة أساسا. أي نعم. وقد يكون اسم لفظ يطلق على شيء معنوي، مش مش مش مش مادي، معنوي مش مادي، لما تقول الفكر، لما تقول المبدأ، اسم لكن مش ماسك، غير ما تقول جبل ولا حجر. لاحظين معنى أساس فقه التسمية في القرآن. أي نعم. فالأسماء هنا ربنا علم آدم الأسماء أي الألفاظ. طبعا بدي أخش معك في معركة الآن بعد شوية، دير بالك فيها معركة كثيرة بين السابقين. علم الله آدم الألفاظ التي تطلق على الذوات والأشياء والمعنويات التي أمامه، يعني سمي هذا كذا وسمي هذا كذا، فهو اسم يدل على معنى أو على ذات، هذا المعنى لا تنسى. أي نعم. نبدأ لها بعد شوية. كلها توكيد معنوي، مر معك الكل والجميع ألفاظ توكيد، مش هيك؟ كل وجميع وجمع وأجمع وأبصع وأبتع، كلها ألفاظ توكيد معروف في اللغة. نعم. الهاء في كلها ضمير مؤنث، يعود على مين؟ على الأسماء، على الأسماء. لماذا أنف الأسماء، الأسماء كلها، ولم يقل علم آدم الأسماء كلهم؟ بتقول لي جمع، ماشي، بس اسمع لي شو بضلطك باللي بعدها بضلطك. أي نعم. القرآن يتفنن معنا، القرآن تفنن عجيب. الأسماء كلها قال عبر الضمير المؤنث كلها، لأن الأسماء جمع في اللفظ وكل جمع مؤنث، مش هيك؟ حفظنا هذا الزمن، ولا نسيته الشعر، إن قومي تجمعوا وبكتل يتحدثوا لا أبالي بجمعهم كل جمع مؤنث، معروفة هذه. نعم. نتابع شوية عند الملائكة، قال ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قلت لك طيب الآن بتتورط معاي في كلمة عرضهم، جاب لهم ضمير مذكر عاقل، وبعدين أنبئوني بأسماء هؤلاء، وكلمة هؤلاء للعاقل، إشارة العاقل، فليش الجمع المؤنث رجعه مذكر؟ لأنه يتفنن. تابع معنا شوية. ثم عرضهم على الملائكة، ثم حرف عطف يدل على التراخي. التراخي هنا لا يراد به التراخي الزمني، فهذا مفهوم ضمنا، ومعنى التراخي الزمني إنه العرض على الملائكة بعد ما علم آدم، بعد بالزمن يعني مرحلة ثانية، مش كذا؟ أول خطوة علم آدم، والخطوة الثانية عرضهم على الملائكة، هذا مفهوم ضمن. لكن هذا لا يلزم هنا التراخي الزمني فقط، إنما ثم هنا يفهم منها التراخي في المنزلة، بسموا علماء التفسير التراخي الرتبي، عندك تراخي نوعين، تراخي زمني وتراخي رتبي. رتبي يعني في المرتبة، يعني في المنزلة، يعني في المستوى، مش في الزمن، في المستوى. كيف؟ هنا انتقل من مرتبة تعليم آدم إلى مرتبة امتحان الملائكة، هاي المرتبة الثانية، هاي معنى ثم عرضهم. تراخي رتبي مرتبة ثانية ودرجة ثانية ومنزلة ثانية، لأنه عندك الرتب في هذا العملية هنا كلها يعني الآيات الثلاثة، خمس نخلص منها الرتب المذكورة هنا، الآيات الثلاثة لامتحان آدم والملائكة تقوم على المراتب التالية. أول مرتبة الله علم آدم الأسماء. المرتبة الثانية الله لم يعلم الملائكة، مفهومة ضمن ما علمهمش. المرتبة الثالثة طلب منهم أن يجيبوا، أنبئوني، وبيعرفوش، وربنا يعلم أنهم لا يعرفون، صح ولا لا؟ يعلم ذلك، طلب أن يجيبوا. المرتبة الرابعة آدم يجيب، أنبئهم بأسمائهم. المرتبة الخامسة حكمة الامتحان كله، ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وما كنتم تكتمون. ها المرتبة الخامسة الحكمة. فصار عندي خمس مراتب: تعليم آدم، عدم تعليم الملائكة، طلب الامتحان الجواب من الملائكة، آدم يجيب، بيان الحكمة من كل هالعملية الامتحانية هذه. إذا نحن الآن في المرتبة رقم كم؟ رقم كم؟ ثلاثة. ثلاثة علم آدم المرتبة الأولى. المرتبة الثانية كما قلنا مسكوت عنها، يعني علم آدم دون الملائكة، ما علمش الملائكة. المرتبة الثالثة عرضهم، هات أنبئوني، فقال أنبئوني. لأن هنا المرتبة الثالثة كما قلنا فيها، هذا معنى ثم للتراخي الرتبي في ذلك. نعم، عرضهم على الملائكة، عرض فعل ماضي ثلاثي، عرض يعرض من باب ضرب يضرب، فعل يفعل. أي نعم، والفاعل تقديره هو، يعود على الله ضمير مستتر، والهم ضمير متصل بمحل نصب مفعول به. الهم على مين يعود؟ على الأسماء. على الأسماء يعني؟ لا، ما فيش مشكلة، انحلت المشكلة. لا ترى عودة الضمائر في القرآن مهمة، انك ترجع كل ضمير على ما عاد عليه، هاي مهمة جدا، وتحول الضمير لاسم بارز، ها، وتحول الجملة لكلمة مصدر، هذا كله علم، هذا فكر التأويل، هذا فكر التأويل. فعرضه منهم مفعول به يعود، لا يعود على الأسماء، فلو عاد على الأسماء لقال عرضها، وربنا قال عرضهم ولم يقل عرضها. نرجع على الأسماء الآن، أو خلينا نكمل على الملائكة، على حرف جر الملائكة اسم مزوج بالجملة متعلقة بكلمة عرض. وعرض معناها قدم، العرض هو التقديم، قدمهم الوضع، يقال فلان عرض عليك عرضا، يعني أعطاك شيئا، عرضه أمامه، يعني معناه أوقفه أمامه، وقفه قدامه، العرض، العرض العسكري ومش عارف وين السواليف الفاضية تبعت الاستعراضات اللي مش عارف وين هذه، العرض تقديم يعني. تضحك وليه، كلها هي فاضي بفاضي الدنيا. هنا عرض الشيء تقديمه أمامه، يعني هنا ربنا عرض هذه الأشياء على الملائكة ووضعها أمامها، هذا معنى العرض، كما توقف الشخص أمامك، توقف قدامك. إذا هنا الهم لا تعود على اسماء، لو على اسماء كان قال عرضها، إنما تعود على مسميات تلك الأسماء. انتبه هنا، هاي بتحل لغز كبير ترى، الشغلة هاي اللي عملوا فيها معارك طوش مفسرين، وإيش الأسماء اللي علموا إياها، وكيف علموا إياها، وكيف ما عرفوش، وشو وكيف كانت القضية كلها، الأسماء كلها، ثم عرضهم، انتهت المشكلة. عندي في الموضوع هذا نقطتين، النقطة الأولى حكينا فيها وهي الاسم، اللفظ المطلق على المادة أو المعنى، ذات أو معنى، لفظ أسماء، والمسمى وهو الذات المسمى بذلك الاسم، أو الفكرة. فلما ربنا قال عربهم جاب ضمير العقلاء مذكر، هم ضمير مذكر جمع يعود على العقلاء. معنى هذا في ذوات، في أشخاص، في موجودين هناك في ذلك اليوم وعرضوا على الملائكة، يعني قدموا أمام الملائكة وقالهم هاتوا سمونا اليوم، أنا ما جيت من عندي شيء. في القرآن نحن ملزمين بفهم الآية، ما نطلع لا على هذا ولا على هذا. في آدم تعلم الأسماء والملائكة أوقف أمامهم هذه المسميات، هي معنى الآية، ثم عرضهم على الملائكة وآدم كان موجود. من باب تقليب المنظر، ليس إلا بس، وإلا طبعا مشهد في الجنة كان في عالم غيبي، عشان بس نحاول نستوعب المنظر. تخيلي في ذهنك خمس شباب بشر بني آدمين وداخلين على قاعة امتحان، ودخلوا على القاعة وأمامهم مختبر سميه ما تشاء، وفي 10 أشياء موجودة على الطاولة، 10 أشياء مجسمات، وتعالوا سمونا الأشياء المجسمات هذه، سموها أستاذ هذه حجر، أستاذ هذه خشبة، أستاذ هذه راديو، أستاذ هذا مش عارف إيش، وقاعد يسمي فيها من باب تقريب الأمر، وإلا فصورة طبعا جلت في عالم غيب. فربنا قدم هذه الذوات أو المسميات أمام الملائكة فصاروا يشاهدونها أمامهم. هذه الخطوة الثانية. وعليكم السلام. إذن هنا خلصنا، علم آدم الأسماء كلها. الآن آدم يعني حافظ درسه داخل امتحانه، يعني بمنتهى الاستعداد حافظ. بعد ما حك ما كملت اشتراه، أنا بس وقفتك على الطاولة وسمي لي هذه شو اسمها حجر، وشو اسم هذه لعبة، شو اسم هذا مسجل. بس انت يعني هدول جمادات بالتحقيق عقلاء، ما اختلفناش يعني من باب التقريب. آدم عارف اسماء وداخله يعني مبسوط ومكيف عليه السلام وما شاء الله عنه، والملائكة دخلوا على امتحان مش مستعدين له. ها ثم أضم على الملائكة فقال، لاحظ معي الآن التعبير القرآني، كلمة فقال الفاء حرف عطف، وقال معطوف على عرض، وعرض معطوف على علم. القرآن الحكيم المعجز عطف جملة عرض على جملة علم بحرف ايش؟ ثم. التراخي رتبي مش هيك؟ لكن عطف كلمة قال على كلمة عرض بحرف الفاء، عرضهم فقال أنبئوني، عرض فقال. الفاء تدل على الترتيب مع التعقيب الفوري، بمجرد ما عرضهم تفضلوا جاوبهم. فالتعبير بالفاء هنا دل على سرعة المنظر والامتحان. الذوات موجودة أمامهم، هادو سمونا إياها. لاحظ معي. طيب خنتابع الآن مع الجملة الثالثة، فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء. قال فعل ماضي، والفاعل تقديره هو، يعود على الله. أنبئوني، تلاحظ معي هنا الجمل الثلاثة لطيفة الآن في الآية. الجمل الثلاثة كل جملة مبدوءة بفعل ماضي وفاعل ضمير مستتر ويعود على الله، تقديره هو. علم آدم، علم الله آدم. عرضهم، عرض الله الأسماء. فقال، قال الله للملائكة. فجمال لطيف الحقيقة في الجمل الثلاثة، كلها فعل ماضي وكلها فاعل ضمير مستتر تقديره هو، وفي كلها يعود على الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن العملية كلها امتحان من الله لآدم وللملائكة، هو الممتحن سبحانه وتعالى. فناسى بيكون فاعل ضمير كما قلنا طبعا مستتر مر معك في اللغة ولا مرش بعرفش بلاش نحرجكم انه اذا كان الضمير الفعل الفاعل تقديره هو غائب يعني يكون استتاره جوازا واذا كان متكلم ومخاطب يكون استتاره وجوبا مش هيك هي بسيطة البدهية هذه نعم فقال الله للملائكة انبئوني طبعا المقول له مفهوم ضمنا يعني ما حكى فقال لهم لأنه عرضهم على الملائكة الملائكة مذكورين باب اختصار فالتقدير فقال الله للملائكة نقطتين ماذا قال أنبئوني هنا جملة فعلية مكونة من فعل وفاعل ومفعول أنبئوني أول أنبأ فعل أمر أنبئ أنبئ فعل أمر والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل أنبئوا والفاعل يعود على الملائكة طبعا الممتحنين والنون للوقاية حرف للوقاية مش تقول ما مرتش معنا مرت معكم الوقاية ولا لا الله أعلم كمان مرتش معكم والياء ضمير متصل في محل نصب مفعول به مرت معنا في التفسير مش متذكر أنا الآن ولا ما حكيناها في التفسير هنا فقه التأويل نون وقاية مع المفعول به أنبئوني النون الوقاية ولا في محل نصب مفعول به الخلاصة نون الوقاية عشان نخلص منها الكلمة سريعة هي كل نون تقع قبل ياء المتكلم كل نون تقع قبل ياء المتكلم الداخلة على فعل ماضي أو مضارع أو أمر هذه القاعدة فيها اللي تشوف خلي القهوة لما نقوم نصلي لا نحب أن يقطع إرسالنا أي قاطع ولو حتى كان فاصل في الجزيرة نقبل الشباب بعدنا لما نقوم نصلي نقوم نتابع نشرب قهوة خلي الأفكار المسلسلة لما نصب قهوة بعدين صل العيون ناس على الفنجان وهات لحقها بعدين فالقهوة إن شاء الله في التنفس بعد ما انتهى حصة التفسير طيب إذا هنا نون أنبئوني يا المتكلم هنا في محل نصب مفعول به قلنا هي كل نون واقعة قبل ياء المتكلم الداخل على فعل ماضي أو مضارع أو أمر وسميت نون وقاية أنها تقي الفعل من الكسر تقي الفعل من الكسر فكسرت الياء وقعت على النون أنبئوني ني أنبئوني النون انكسرت كلم ني كسرنا النون يكلم ني كسرنا النون يكلم مرفوعة كلم ني كسرنا النون والميم ساكنة في الأمر فهذه نون وقاية لها في اللغة العسكرية هي نون فدائية نون وقاية لغة الجيش فدائية تتحمل الكسرة عشان تحمي الفعل اللي قبلها ما صيبوش شيء هذا تفسير عسكري للنحو أي نعم بيكون دائما بعدها الياء المتكلم دائما في محل نصب مفعول به كل قاعدة كل ياء متكلم بعد نون وقاية دخل على الفعل لا تأتي إلا مفعول به أنبئوا مي ليا مفعول به وهكذا أنبئ الماضي منه أنبأ كم حرف أربعة إيش الثلاثة منه نبأ فعل نبأ معناها قال وأنبأ معناها أخبر أخبر وأعلم أي نعم الإخبار مع الفرق ما بين الإخبار والإنباء الإخبار والإنباء أن الإخبار مجرد خبر وقد يكون تافه ما له قيمة بينما الإنباء أو النبأ هو الخبر المهم الصادق الخبر المهم الصادق يسمى إنباء ومفرد نبأ وجمع أنباء أنباء أي نعم ولهذا نشرات الأخبار عندنا كلها نسميها أخبار مش أنباء لأنه أخبار تافهة ما بتسوى شيء أما الأنباء أخبار مهمة وصادقة. أنبئوني، ما معنى أنبئوني؟ أخبروني بأسماء هؤلاء. المتكلم هو الله سبحانه وتعالى اللي قال أنبئوني. بماذا تفسر أن يقول الله الملائكة أنبئوني؟ قال طلب إنبائه ليس بهدف إعلامه، لما قال أنبئوني يعني أخبروني، ليس معناه أن الله حاشا جاهل وأراد أن يخبروا ويعلموا، كلا، فهو إن بكل شيء عليم، إنما هنا أراد بها يعني أن يمتحنهم، فطلب أن ينبئوه وهو يعلم الجواب. يعني زي ما يجي واحد بلا تشبيه، أستاذ يقول للطالب خبرني، جاوبني، أنبئني، علمني، والأستاذ زمان حافظ الدرس مثلا، هو عبارة عن امتحان، ليس بهدف تعليم الرب حاشا، إلا هدف امتحان الملائكة نفسهم. أنبئوني بأسماء هؤلاء، بأسماء الحقيقة، بأسماء الراجح أنها مجرورة لفظا منصوبة محلا، لأنه أنبأ بينصب مفعولين، بينصب مفعولين. تقدير أنبئوني أسماء مفعول به، أنبئوني أسماء هؤلاء، في قصة الرسول صلى الله عليه وسلم مع الزوجات وسلطة التحريم، فلما نبأت به وأظهر عليه قالت من نبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. من نبأك نبأني العليم الخبير، فيها يعني والمفاعيلها فيها عدة مرات من كل في آية واحدة، إذن هنا يعني أنبئوني أسماء. أسماء كما قلنا مجرور لفظا منصوب محلا، مش هيك؟ أنبئوني بأسماء يعني أسماء. أسماء مضاف، هؤلاء مضاف إليه، مضاف إليه. هؤلاء اسم إشارة للبعيد يستعمل غالبا في العقلاء، في العقلاء غالبا إشارة للبعيد، وأحيانا قد يستعمل في غير العقلاء لمعلوماتك، في غير العقلاء أحيانا. القرآن روح راجع يقول وين قال هؤلاء، على مين أطلقها. المهم هؤلاء هنا المشار إليه هو المسميات اللي عبر عنها بالضمير في عرضهم، الذوات، تمام، الذوات المسميات عرضهم. فقال أنبئوني بأسماء المسميات أو أسماء الذوات. هنا لما تلحظ معي أسماء هؤلاء، الأسماء المضافة أراد بها الألفاظ الرموز، والمضاف إليها هؤلاء أراد بها الذوات. عندك الاسم عندك المسمى، يعني أطلق على هذا المسمى اسما، سميه. هنا يقول لهم سموهم، أخبروني بأسماء يعني أطلقوا عليهم أسماء وسموهم. هذه الجملة الرابعة، الرابعة ثالثة آسف، الرابعة ماذا قال؟ قال إن كنتم صادقين. نرجع نخش بعد شو، نرجع نحكي على أسماء إيش هي، بس نكمل نظراتنا في الآية. يبدو الوقت لحد ليش مش راح نخش على اللي بعدها، كنت ناوي أتكلم على آيتين لكن مش طالع بيدنا. نعم، الجملة الرابعة إن كنتم صادقين، ها جملة يعني تعقيب على الموضوع السابق، على سؤال، على امتحان. أنبئوني بأسماء هؤلاء ثم قال إن كنتم صادقين. تحليلها، إن حرف شرط كما تعرف، كنتم فعل ماضي كان، والتم ضمير متصل في محل رفع اسمها الملائكة، وصادقين خبرها. وجملة إن كنتم صادقين فعل الشرط، إن كنتم صادقين، وجواب الشرط محذوف، دل عليه ما قبله. تقديره إن كنتم صادقين فأنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين فأنبئوني بأسماء هؤلاء. لحد هنا. هنا ينتهي تقديم السؤال وننتظر الجواب من الملائكة هل يجيبون أم لا في الآية اللاحقة الجواب. لكن الآن عندنا إخواننا نقطتين يحتاجان إلى تعبير. النقطة الأولى بسيطة والنقطة الثانية بدها كلام. النقطة الأولى إن كنتم صادقين ما هو معمول صادقين؟ بسيطة هاي بسيطة. لما نقول إيش معموله يعني ما هو الذي تعلق به الكلمة. صادقين اسم فاعل جمع اسم فاعل. بماذا كانوا صادقين؟ هاي معنى المعمول يعني ما الذي تعلقت به الكلمة محذوف. طبعا بعدها بآخر الآية بعدها تقول موضوع الصدق مثلا الرجل صادق في كلامه حددناه هاي المعمول. الرجل صادق في انتمائه صادق في جهاده صادق في إيمانه. المهم بتقيدها. لما تقول صادق وتسكت معنى صادق في كل شيء مثلا أو على حسب السياق. هنا الآية انتهت إن كنتم صادقين أين معمولها؟ صادقين في إيش؟ هاي السؤال. بعض الفرق لم يفهم تقدير المعلوم هذا أو المعمول ما أدري قدره فراح إيش عمل؟ راح يتهم الملائكة يتهمهم وهذا أساء. قال ربنا يقول له إن كنتم صادقين في كلامكم إنه يعني ليش في كلامكم؟ قال هم اعترضوا على ربنا لما جاء قال المجاهد في أرض خليفة ولما قال تجعل فيها من يوسف ويسفك الدماء فراحوا قال يعني أنت ليش يا ربنا تخليه خليفة؟ فإن كنتم صادقين في اعتراضكم تقدير غلط هذا غلط. واحد ثاني قال يعني هم يعني زكوا أنفسهم واستشرفوا يكونوا حكينا الأسبوع الماضي هم اللي يكونوا خلفاء ونحن نقدس بحمدك ونسبح بحمدك ونقدس لك. فإن كنتم صادقين في استشرافكم الخلافة هاتوا خبروني أنتوا طمعانين تكونوا أنتوا خلفاء طيب هاتوا جاوبوا. وكمان هذا ما كانش في استشراف أساسا ولا كانوا طمعانين يكونوا خلفاء أساسا إذن ما هو المعمول؟ خنحدد لا موضوع تكذيب ولا موضوع استشراف تفضل السلام ولا موضوع استشراف. إذا بماذا؟ قال إن كنتم صادقين ليس في هذا التشكيك تشكيك في صدقهم فالملائكة لا يكذبون لكن هنا الجملة شرطية في من باب الإثارة الإثارة يريد أن يثيرهم حتى يفكروا وقدموا الجواب. وتقدير المعمول إن كنتم صادقين في استعلامكم في سؤالكم لما قالوا أتجعلوا فيها من يسر فيها الاستفهام هناك وقلنا عنه الأسبوع قبل الماضي استفهام تعليمي أرادوا يتعلموا يا ربنا أنت حكيم بس خبرنا ما الحكمة. فهنا كان يقول لهم إن كنتم صادقين في استعلامكم أي في بحثكم في بحثكم وطلبكم العلم هاتوا علموني خبروني أسماء هؤلاء. فالتقرير هنا ما دل عليه الاستفهام في قول تجعل فيها من يفسد فيها وتقديرها إن كنتم صادقين في استعلامكم وبحثكم عن الحكمة فأنبئوني بأسماء هؤلاء. هيك ما في لا استشراف ولا في اعتراض فقط في تعلم طلب المعرفة طلب العلم. وهذا لا يدل الملائكة طبعا ولا ينقص قدرهم في هذا الاعتبار ماشي. هل هنا لما قالوا جملة شرطية هل يفهم منها التشكيك في صدق الملائكة ربنا يعني عايز يشككهم في صدقهم؟ نقول لا. أولا الملائكة صادقون في استفهامهم أتجعلوا فيها يعني صادقون في استعلام عايزين يعرفوا جادين الجماعة صادقين ما بيلعبوش مش أيها كلام هذاك الملعون إبليس اللي كان يتلاعب لما تعاد أمام الله يتكلم كلام طويل في القرآن ذكر عن ذلك. أما الملائكة كانوا طبعا جادين، فالملائكة كانوا جادين صادقين في استعلامهم وبحثهم عن حكمة. فطالما كانوا صادقين وجادين وربنا يعلم أنهم جادون صادقون، يعلم ذلك صح ولا لا؟ طب ليش قال لهم إن كنتم صادقين؟ لماذا؟ قال لم يشككهم في صدقهم، إنما عبر بالجملة الشرطية ليثيرهم، يستفزهم، يوقظ ما عندهم حتى يفكروا ويقدموا الجواب، حتى يفكروا ويقدموا الجواب. وهذا إخواننا مألوف بين الناس، معروف يعني. انت لو بتناقش انت واحد وقال لك انا يعني عالم ودارس المسألة وحافظها ومتقنها 100%، انت بتسأله تقول له ان كنت عالما فاجبني على كذا، وانت عارفه علامة مش قليل، انت عارفه علامة، ان كنت عالما فاجبني على كذا، انت عايز تستفزه تثير اهتمامه حتى يعني يستجمع قواه ويروح يجاوبك. هذا في عالم البشر طبعا ولله المثل الأعلى. إذا هنا أراد كما قلنا أن يثير قابلية واستيعاب مدارك الملائكة عشان لما يسألهم يروح يفكروا ويحاولوا يجاوبوا، ويعلم الله تعالى أنهم لن يجاوبوا لأنهم غير عالمين بهذا الموضوع. لاحظ معي هنقطة الحقيقة خفية عرفناها من خلال إيش الجملة الشرطية هنا لما قال إن كنتم صادقين. بقيت معنى أسماء هؤلاء يعني وتعليمها لآدم والملائكة ما بيعلموهاش، خنحلها هنا قبل ما نشوف جواب الملائكة. طبعا إن شاء الله الأسبوع القادم معنا الآيتين إذا كملناهم إن شاء الله مع بعضهم 32-33 إن شاء الله، اللي ينشر هذا كله بنهاية الامتحان. ما نبدأ حكيك عنها الآن، بقول لك ادخل عليها الآن معي 10 دقائق بس، 10 دقائق فقط. أي نعم، بعد ما نخلص بدناش قهوة، بتدفر أمري بعدين فرمان هميوني، ما فيش قهوة لا فيه بس حتى إشعار آخر. أي نعم. طيب الأسماء كلها لا تنسى، لما حكينا على أسماء تكلمنا عن جانبين، جانب اللفظ الرمز وجانب الذات أو المعنى اللي بينطبق عليه. تقول جبل الجيم والباء واللام ألفاظ ثلاثة حروف تنطلق تطلق على القمة اللي قدامك، وهكذا باقي الأسماء عندك لفظ وعندك ذات أو معنى، هذا لا ننسى. هنا لما ربنا علم آدم الأسماء كلها، طبعا فيها كلام طويل وخلافات عريضة طويلة عند المفسرين، يعني ما لهاش أول ما لهاش أخير، المفسرين وعلماء العقيدة وعلماء الكلام مش عارف مين وكذا، علم المثل عندنا يعني الواضح أنها تحل بمنتهى البساطة، منتهى البساطة. إخواننا الكرام الهدف من الموضوع كله الامتحان كله، لا تنسى الهدف من هذا كله هو بيان حكمة استخلاف آدم. ربنا عايز يعلم الملائكة أن ربنا أنا جعلته خليفة لأنه هو مؤهل لذلك، والخلافة في الأرض تحتاج إلى علم وتعلم، وما هوش على أسماء، تحتاج إلى علم وتعلم. يعني لما ربنا نزل آدم على الأرض خليفة، ربنا زوده بوسائل الخلافة في كيانه، في ذاته، شخصيته، الأمور النفسية والعصبية والبدنية والفكرية والعقلية وغير ذلك. عملية التعلم يا أخواننا يعني مكونة مرتبطة مع مجموعة أشياء في كيان الإنسان نعرفها. عندك الفكر، تفكر أساسي. لو واحد فيكم حاول يصرح مع نفسه، أطرح عليكم سؤال، كيف ينطق الإنسان باللفظ الواحد؟ أنت بتلعلع طول النهار 20 ساعة، فكرت ما هي الخطوات المرحلية المتدرجة التي يمر بها اللفظ منذ أن كان في الدماغ إلى أن صار كلمة خرجت من اللسان؟ وين بروح لهذا؟ فكرت؟ صدق الله القائل خلق الإنسان علمه البيان. عجيبة جدا. إذا كان كلمة واحدة كلمة جبل منذ أن تكون فكرة إلى إشارة دماغية وين بتروح بعدين؟ أدرس في مرورها في مراحل جسم الإنسان وأعصابه ومشاعره وأحاسيسه وخياله وحباله الصوتية ومش عارف فيه مطلع بعدين جبل. أمر عجيب جدا هذا. فاللي عايز أقوله هنا ربنا أعطى الإنسان هذه المؤهلات النفسية والعصبية والشعورية والبدنية والعلمية للخلافة، وهذه الأمور لا تحتاجها الملائكة. يفهم علي، مش بحاجة ليها، مش بحاجة، ما عندهاش حاجات فلا تحتاجها. فالملائكة تنطق ما هو قال لا علم لنا، حكوا نطقها غير نطق الإنسان خليفة، حاجات غير حاجات إنسان خليفة. فالمشهد كله ربنا ساقه ليبين أن هذا يصح أن يكون خليفة، ولذا ربنا زود في الوثائق ما قلنا لهذا الاستخلاف. ادخل بعد هذا على قوله تعالى علم آدم الأسماء كلها. فما المراد بتعليمها؟ لا نقول كما قال بعضهم إن ربنا جاب الأشياء كلها، العقلاء والجمادات والمعاني والأفكار، وحط قدام آدم في الجنة على جميع لغات العالم وقال تعال احفظ، أو تعال أنا على لغة دخل مش احفظ، دخل على الكمبيوتر وصار يغذي فيه. وبعدها بفترة الله أعلم قديش، ساعة ساعتين يوم يومين مليون سنة، بعدين شحن بكل هالمعلومات، وبعدين صار آدم يحكي على لغة الكمبيوتر. قال بعضهم بذلك الله وضع قدامه كل الأشياء، البني آدم والغيرها، وهذا كلام يروى عن ابن عباس قال علمه كل شيء، الجبل والشجر حتى القصعة والقصيعة، القصعة الصحن والطنجرة يعني، وهذه ملعقة وهي طنجرة وهي شوكة وهي سكين، وراح آدم حفظها وبعدين صار ينطق فيها. الحقيقة هذا فهم عندنا مرجوح. الراجح المرادنا بالتعلم تعليم آدم الأسماء كلها أن الله تعالى زود آدم الإنسان بالوسائل التعليمية التي يستعين بها على أن ينطق ويتعلم. تزويد جعل هذا في شخصيته، بعبارة أخرى ربنا جعل في آدم القدرة على التعبير عن ما في النفس، قدرة على التعبير. أنا بحاول أقرب لك إياها بمختلف الألفاظ والمؤدى واحد، أو ربنا جعل في آدم القدرة على الرمز بالأسماء للمسميات والحاجات، رمز بالأسماء للحاجات والمسميات وغيرها. إنه يعني ربنا جعل في عند آدم قدرة على التفكير والتعبير، بس صار يفكر وعبر ليس إلا. ومش من عندي هذا الكلام يا أخواننا، مش من عندي. القرآن يفسر بعضه بعضا حتى تفهم معنى الكلمة. هنا علم آدم الأسماء كلها، هات سورة الرحمن، الرحمن خلق الإنسان علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، خلق الإنسان علمه البيان. فالبيان تعليم بمعنى ربنا جعل هذا في داخله في موهبته كسبا، زودوا بالوسائل اللي الآن قلت لك قبل شوية. أنت كيف تنطق باللفظ الواحد؟ أنت الآن تتكلم في منتهى البساطة، أبوك آدم، هنا ربنا علمه البيان، وربنا جعل عند أبوك آدم القدرة على أن يرمز بالأسماء والمسميات. فما فيش لا تحفيظ ولا في برمجة ولا في شحن ولا في تغذية ولا في شيء لغة الكمبيوتر. كل ما هناك ربنا جعل عنده قدرة على التفكير والتعبير، الفكرة مرورها بالدماغ والأعصاب وغير ذلك، ثم مرورها في الجهاز التنفسي، ثم مرورها بجهاز النطق في مخارج الحروف، ثم خروجها من حاجة في الذهن إلى عبارة في الكلام. يعني مثلا انت عايز تشرب، هيك علم آدم، بس تريد ماء، فجسمك بحاجة لماء، هاي الفكرة أساسا. بعدين بيطلع الأمر من الدماغ إلى الأعصاب إلى الرئات التنفسية إلى كذا، وبعد ما تقول أريد ماء بالعربي، ووتر بالإنجليزي، مش عارف إيش بالعبري، وعلى اختلاف اللغة تنطق فيها، ها، فتعبر عما في نفسك. طيب أمامك الشيء هذا، هذا الشيء اللي أمامي حجر، حجر، فأنت رمزت له الشيء الكبير هذا بحروف تدل على معنى، وهكذا كانت عبارة عن أشخاص أحياء ولا رموز ولا ذوات جامدة، فكل ما هناك إنه يعني التفكير ثم التعبير، هذا ربنا جعله في شخصية آدم فكان تعليما. علم آدم يعني علمه البيان، يرمز بالأسماء المسميات. بعد ما صار آدم أن خد على الرمز، رب العالمين عرضهم على الملائكة. الآن هات المسميات العقلاء اللي قلنا عنها قبل شوية، عرضهم. يبدو هناك كان في أشياء موجودة، إيش هي الله أعلم، ما بنعرفهاش. كان فيها إنس ولا جن ولا أسماء ولا حيوانات ولا كذا، هذا كلام يعني لا نخوض فيه. هناك في أشياء بعضها عاقل عرضهم وبعضها غير عاقل، غلب العقلاء على غيرهم، وضع أمامهم أشياء، منها من قد يكون حيا من قد يكون غير حي، وقال أنبئوني. الملائكة لم تتعلم ذلك، بيجينا بعدين الآية القادمة الأسبوع القادم إن شاء الله، فما عرفوا. آدم تعلم ذلك، هات يا آدم، نعم، جبل، شجر، حجر مثلا، ف أطلق الأسماء على المسميات اللي أمامه، وبهذا كان تعليما. هذه أخواننا الراجح في معنى علم أن الأسماء كلها. نكمل إن شاء الله بقية المشهد الأسبوع القادم إن شاء الله، لما الملائكة ما أجاب ثم أجاب آدم، وبهذا نعرف الحكمة لاستخلاف آدم في هذه الآيات، والله تعالى أعلم. نختم بهذا كلامنا في هذا اليوم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.